أو لا. العفو عند عدم القدرة بارك الله فيك. العفو عند عدم القدرة. ما يسمى عفو، يسمى عجز. العفو يكون عند قدرة. هم إذا كان عند قدرة يسمى عجز. بارك الله فيك. السلام عليكم شيخ. الذهب الأبيض في زكاة؟ ما أعرف الذهب الأبيض. هو ما أعرف الذهب الأبيض. يباع في الأسواق. هو ما أعرف. يسمى بالذهب الأبيض. لا، المقصود إذا بلغت قيمته قيمة الذهب والفضة النصاب، إذا بلغ النصاب الذهب والفضة بحسب القيمة ما يسمى ذهب، وإن سماه الناس ذهب الذهب ما يكون إلا أحمر. نعم. إذا كانت قيمته قيمة الذهب والفضة نعم يزكى إذا بلغ النصاب بالقيمة. الألماس والماس والألماس وكل شيء يزكى إذا بلغ النصاب بالقيمة. إذا نمى صلاة العيد بارك الله فيكم يقضيها؟ أفضل. صلاة الاستسقاء أفضل. يسأل رجل الله يستسقى أفضل أو يستسقى يكون يرجع أن الله يجيب دعوته. شيخ عبد العزيز كيف يستسقي منفردا؟ يشرب صلى ركعتين يشرب اللهم غيث العباد اللهم غيث العباد بنفس الصفة بارك الله فيكم. نعم يصلي واحد نعم مثل العيد تكبيرات في صلاة العيد. نعم سمحت الشيخ كتاب بداية المجتهد هل هناك ما يجب الحذر منه فيه؟ ما أتذكر ما قرأته، قرأت بعض الشيء قرأته بعضه ما قرأته كله. يذكرون خلاف يؤخذ من ما وافق الحق مثل غير مكتوب الخلاف. صلى الله عليه وسلم. الشيخ النظر الى مكان السجود في الصلاه هل في حديث صحيح؟ ما اتذكر الا ان النهي عن رفع الابصار بالتحديد رفع الابصار ومن السنه والواجب طرح البصر هذا يفيد الوعيد على رفع الابصار الى السماء يفيد ان الواجب طرحها النظر امام النظر امام لا السنه الى موضع السجود لانها اقرب الى الخشوع. الإيماء شيخ عند الإيماء وعند التشهد هل ورد شيء يحدد تحديد البصر لأن الإنسان يترك بصره محل ما هو شيء المقصود يتعاضى ما هو أقرب إلى الخشوع. صلى الله عليه وسلم من الولد كان ولاها حجابا من النار هل في حياة المرأة والله بعد وفاته؟ ما نعتقدون إلا في الحياة أطفال يعني أطفال عندها طفلين أو ثلاثة سبحان الله. إيه نعدون التنين